وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِي الْأَرْضِ وجنة الذين يأمرون بالبخل وبغي الفساد Thank you.

Thank you.

صدق الله العظيم. الفاتحة. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقون تسوقا، جودت قول الحق حين تلوته أشبعت كل السامعين تذوقا، بخلد يا كلام الله مجدا.